ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ. ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. على قراءة شعبة قل أولو جئتكم تام. وعلى قراءة قال كاف قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. كافي. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. كافي. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. كافي. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. كافي. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كافي. بل متعت هؤلاء ورسول مبين. كافي. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. كافي. و

تام. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. تام. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. تام. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. آم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إن رسول رب العالمين. كافي. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. كافي. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. تام. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. تام. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. تام. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. كافي. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. كافي. فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. كافي. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. كافي. فاستخف قومه فأطاعوه. كافي. إنهم كانوا قوما فاسقين. تام. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. كافي. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. تام. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. تام. وقالوا أآلهتنا خير أم هو. كافي. ما ضربوه لك إلا جدلا. تام. بل هم قوم خصمون. تام. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. تام.